يقول السائل: هل يجوز حلق الشعر الذي تحت الحلق وما على الخدين، حيث يشاهد بعض الناس يفعل ذلك ولا أدري ما دليله؟ أما الشعر الذي تحت الحلق فهذا لا بأس به، لأن لا بأس بحلقه لأنه ليس من اللحية. وأما الشعر الذي على الخدين فإنه من اللحية كما نص على ذلك أهل العلم، وعلى هذا فيكون داخلا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. وأما الشارب فمعلوم أن السنة حفه حتى لا يكون طويلا، هذه هي السنة، حف الشوارب وإعفاء اللحاء اللحى وإرخاؤها. نعم.